الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم اطعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرا يا هذه عكس مسألة ضع وتعجل التي مرت بالأمس، يوم يحل الدين، يوم يكون الدين لأجل ويحتاج رب المال إلى دينه فيقول للمدين قدم الأجل اعطني مالي وأضع عنك شيئا من الدراهم. قلنا هذا منعه كثير من الأئمة وأجازه بعضهم وبعض الصحابة رضي الله عنه كابن عباس، وبينا علة من منع ووجه من أجاز. هذه المسألة التي سنقرأها اليوم إن شاء الله في هذه الليلة المباركة عكس تلك المسألة. هذا لو قال أضع عنك بعض الدين وأجل باقين، له 100 ريال عند فلان، قال يا فلان آتي 80 وأضع عنك 10، الدين قد حل، وأجل 10 وأجل 80 لا بعد شهر، يقول جاز الإسقاط، إسقاط 10 وهو الإبراء، لأنه أبراءه من 10 ريالات، بدل أن تكون 100 ريال الدين أصبح 80، والعشرة سموها مبرأة أي أسقط عنه 10 ريالات ثم أجل الدين عنه. يقولون يصح الدين يصح الإسقاط ولا يصح التأجيل. الإسقاط لأنه تبرع، هذا جائز لا شبهة فيه. طيب لو أجله أجل الدين ما المانع؟ لأن تأجيل الدين في مصلحة المدين ليس فيه مضرة، فلما منعوه؟ قالوا لأن الحال لا يؤجل، عذرهم أن إذا حل الدين ما يؤجل، يجب دفعه حالا. قولهم لا يصح معناه لا يلزم، الله أعلم أنه ليس فيه بطلان. لو قال هات ما عليك من دين وأبرئك منه من الثمن منه جاز. لو قال أجل الدين ما فيه مضر على المدين، فما المانع؟ فالله أعلم أن معنى قولهم لا يصح أي أنه لا يلزم، جاز أن يرجع عن وعده فيقول ادفع حالك. اسمعوا العبارة الآن، لأنه ليس في مقابله تأجيل، لأنه عكس المسألة التي قبل، والحنابلة كبقية الآئمة يمنعونه. إذا جاء صاحب الدين جاء له عذر أن يسافر، قال يا فلان أنا سأغادر البلد واحتاج إلى مالي، ادفع إلي مالي عجله وأسقط عنك ثمنه أو ربعه، لأن الدين مؤجل لا يجب على المدين دفعه إلا بعد 6 أشهر، فاحتاج رب الدين ماله، قال ضع من المال شيئا وعجله لي. ويقول إن التعجيل كان مقابله إسقاط، فكأنه اشترى الزمن، فهذا لا يجوز، هكذا قولهم. واضح هذا؟ وبينا صحة جوازه لعذر، وقد وردت السنة بذلك ولا شبهة في مسألة المنع. هنا يقول فإذا أسقط بعض الدين جاز هذا ما في شبهة، فإذا أجله هذا المانع. اسمع ما يقول الآن، أنه ليس في لأنه هضم للحق لأن حقه تنازل عنه، فما الذي يضر؟ نعم. دون التأجيل على البصر، لما قال دون التأجيل على الأصح، التأجيل ما يصح على الأصح، لما قال على الأصح دل على أن هناك قول صحيح أن التأجيل جائز، فما لم يجعله أصح هو الصحيح، جعل الأصح في المذهب أنه لا صح التأجيل، فإن فسرنا عدم الصحة بأنه لا يلزم كلام صحيح ما في مشاحة، وإن أراد أنه لا يصح أنه باطل لا، فما صححه هو الأصح. نعم. لأن الحال لا يتبجل ولأنه معدود، فقالوا صالحا وقرا من الانسحاء خمسين مكسرة فهو يتراه من الخمسين وعد الإطراف قالوا طيب إطراف قال إن صالح عن دين أو حق من جنسه بأكثر منه، له على دين على فلان إما مقابل بضاعة أو مقابل إتلاف أو دية، فلما أراد أن يستلم العوض أتلف شيئا له عوضة فقدروا قيمة كذا ريال أو الدية كذا ناقة، ثم اتفق الدائن الذي له الحق والذي عليه الحق اصطلح أن يستبدلوا هذا الشيء بجنسه، لكن بأكثر منه، فإذا كان ذهبا استبدلوه بفضة ولا بذهب بأكثر منه، وإذا كانت نياقا استبدلوها ببقر إذا كان فدية استبدلوها بشيء آخر أو متاع أو كذا بأكثر منه، لكن إذا كان من جنس العوض بمعنى أن هذا طعام فاستبدله بطعام، هذا لباس فاستبدله بلباس، هذا الدين حيوان فاستبدله بحيوان، فيقول إذا كان العوض من جنسه بأكثر منه لا يجوز. واضح هذا؟ لما قالوا لا يجوز؟ قالوا لأنه إذا أخذ من الطعام أكثر منه واستبدل بالطعام طعاما أكثر منه وهو باع طعاما بطعام غير متساوي يجري فيه الربا هذا ما صح، ولو باعه ذهبا بذهب لأنه هذا بيع، يوم تصالح فلان يا فلان لي عليك 100 جنيه ادفعها لي الصالح، هذه 100 جنيه بدل ما تكون متفرقة ادفعها جملة واحدة بعد سنة ولتكن 200 جنيه فاتفق على ذلك، يقول إذا كان الثمن أكثر من الثمن لا يجوز، وإذا كان الحيوان المدفوع عن الحيوان المدفوع أكثر منه لا يجوز، وإذا كان الطعام عن الطعام أكثر منه لا يجوز. ما علة عدم الجواز؟ قالوا لأنه باع شيئا من جنسه لأكثر منه فهو ربا، هذا قولهم عرفنا، لكن الصواب جوازه، الصواب جوازه لأن العوض لم يلاحظ فيه الربا، العوض إنما من باب الإحسان، عوض المتلفات وعوض الديات هو من باب الإحسان، فلما كانت غرامة ما كسره أو عطله أو أذهب منفعته قيمته 100 ريال بل هذه 200 بدل ما تكون 200 وتكون بعد كذا فهذا جائز، ولو عارضه من جنسه ولا تصور إلا في الطعام، كان عليه كذا كيس من أرز فزاده كيسين أو 3 من الذرة أو الشعير أو كذا مما هو طعام للناس، ويقول إن كان من جنسه وزاد عليه لا يجوز، والصواب جوازه لأن هذا من باب التبرع ومن باب عظم النفس ليس فيه من الربا بشيء. اسمعوا الآن العبارة، إن صالح عن الحق بأكثر من جنسه ومن جنسه معنى صححه أي خالف هذا القول ورأى بجوازه. ابن تيمية يقول لا، هذا الذي منعوه جائز، وهي رواية عن الإمام. نعم. قال وإنه قياس قول أحمد، ما قال قول أحمد، ابن تيمية لم يرى نصا عن الإمام، قال أقواله في العوض أنه يجوز أن يزيد إذا كان كما استلف النبي صلى الله عليه وسلم غنيا من الإبل، فجاء المقرض يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهبوا فادفعوا إليه، فذهبوا إلى إبل الصدقة فلم يجدوا، وجدوا أفضل منه خيارا رباعيا، قالوا ما وجدنا بكرا، إنما وجدنا أكبر منه في سنا وأفضل منه، قال ادفعوه إليه فإن أحسن فإن أفضلكم أو خيركم أحسنكم قضاء. فدل على أن المقضي إذا أراد أن يقضي أفضل مما أخذ جائز، إن لم يكن عن شر، إذا كان ما هناك شر. واضح هذا؟ فقال قياس قول أحمد فيما ذهب إليه من فتية في غير هذه المسألة يجوز، هذا قول من؟ ابن تيمية. نعم. أما التعليل هذا فتعليل المذهب، قال لأن إيه بعد قول أحمد للقرض لا تدفع كما هو إلا كاربا، هكذا قول. نعم. هذا إذا كان شرط، أما إذا لم يكن شرط، فلان صدم سيارة فلان فأتلف منها جزءا فقدروا القيمة 500 ريال، فتصالح عليها وأعطاه 600، قدر 500، فما الذي يمنع؟ قالوا لا، قيمة المطلق ثبتت في الذمة، يعني أصبح دينا، هذا الذي الصادم ذا دين في ذمته 500 ريال، إذا أراد أن يسدد القرض يسدد القرض كما هو، ولو زاد عليه ربا كيف يأخذ ذاك المال الزايد؟ هذه شبهة من منع، فهو المذهب قال هذا جائز، ليس هذا من باب الربا، إنما هو من باب الإحسان والتفضل. نعم. إيش كالمثلي؟ إيش معنى كالمثلي؟ مو كالقيمي، القيمة اللي فيها القيمة، المثلي ما كان مثله مما يكال أو يوزن. قال إذا كان مما يكال كسر ساعة فلان، المفروض أن يأتي بمثلها، ما يقول قيمتها، القيمة لا يلجأ إليها إلا إذا لم يكن مثل، من أتلف شيئا فعليه مثله، إلا إذا لم يكن مثليا يلجأ إلى القيمة. نعم. قيد المشروع وغيره المتلف لكونه غير مثلي، تخرج على ذلك تقدير القيمة، قاله الماضي وغيره. الكوني والشرط رواية بأنه يصح أن يصالح عن المئة الثابتة بالتلف بمئة مؤجلة، أنه عارض عن المتلف بمئة كما لو باع اياه. ذكر الشيخ التقي الدين رواية بتقدير الحال في المعارضة لا التفرد، تغيير الحال يعني المعاوضة إذا كان عن بيع أو إتلاف، والتبرع إذا كان هبة أو صدقة أو هدية، ثم تنازع في الهدية ومقدار الهبة فتصالح عليه، يقول المصالحة عن الهبة إذا كانت تبرع أو هدية وما إلى ذلك ما يأجلها، لكن إذا كان المصالحة عن عوض جاز تأجيل الحال له أن يؤجله بعد شهر. نعم. وإن صالحه بعوض قيمة هذا العوض صلح إن صالحه بعرض هذا العوض بعرض العرض عند الفقهاء ما يقابل الأثمان العرض جمعها عروض كل ما له قيمة ويباع ويشترى يسمى عروض مفرده عرض وأما الأثمان الذهب والفضة قال يسمى أعيان وتسمى نقود ما تسمى عرض واضح هذا قالوا إن صالحه بعرض إيه وإن صالحه بعرض قيمته إما قيمة الدين أو قيمة المطلق أكثر منها أكثر من هذا العرض صح فيهما اقرأ يعني كان عليه دين فصالحه عن الدين ادعى أن عليه دين فتصالح عن الدين بعرض كان عليه دين 500 ثم تصالح أنه يدفع له هو تاجر أرض قال خذ هذه 5 أكياس أرض مقابل الدين الذي لك عليه وكان هذا العرض أكثر من الدين يجوز ولا ما يجوز قال جائز إن صالحه بأكثر كانت قيمته أكثر من الدين جاز هذا ليس ممنوعا نعم وإن صالحه عن بيت إذا ادعى عليه بيتا وصالحه على أن يسكنه سنة أو يبني له فوقه غرفة صالحه على بعضه لم يصح نازعه ادعى أن هذا البيت الذي في يده له قال هذا بيتي أو أن المدعي ادعى أن البيت الذي تحت يده جاء نازعه آخر قال هذا البيت بيتي أنا ليس بيت ثم جاء المدعى عليه فصالح المدعي على أن يسكنه سنة هذا كله في في في المصالح على الإقرار مو بالإنكار أقر أن هذه الدار له واعترف قال أصالحك يعني ادفعها لي وأسكنك في هذه الدار مدة سنة دون أجر واضح أو قال دعني أسكنها وأبني لك غرفة زائدة عن عن عن علوها قال هذا لا يصح السكنة لا بد له من عوض لأنه أكل مال الناس بالباطل والدار التي بناها يدفع له قيمتها اسمعوا ما يقولان صالحه من ملكه على ملكه ما صح هذا ملك ونصالحك على ملكه ما يجوز هذا فإن أقر أن الدار له قال لك ما تسكنها سنة سلمك إياها فما يجوز هذا نعم أو من فعله ومتى فعل ذلك كان تبرعا فإذا فعل ذلك لسكنك فيها سنة تبرع من عنده لا يلزمه ولذا إذا أراد إخراجه في أي وقت يخرجه منها نعم كان يعتقد أنه هذا واجب عليه يسكنه مدة سنة ويبني له غرفة ما يدري أن هذا لا يجوز ثم اكتشف أن هذا لا يجوز في حقه لأنه ملكه ولا صح يعطي الناس مظالم فلما تبين له قال له أن يعود في سكناه فيأخذ منه السكن يخرجه منه ويعوضه على الأنقاض إن بنى له شيء لأن هذا حق له هذا في الصلح على الإقرار نعم جاء منكر المبلغ أقرضه مبلغ فأنكر قال تعال يا فلان اعترف بالدين الذي لي عليك وانا اعطيك منه كذا. يصح ولا ما يصح؟ عندنا سؤالين، هل اقراره صحيح بعد انكاره ولا اقراره باطل؟ هو انكر ثم اقر، يؤخذ باقراره ولا بانكاره الاول؟ يؤخذ باقراره، اعترف على نفسه ما اعترف احد عليه، فصح الاقرار. هل يصح ان ياخذ هذا العوض وهو الاسقاط ولا ما يصح؟ الاسقاط عن كره ولا عن طيب خاطر؟ عن كره، لانه اجبره انه لا يعترف له بحقه الا اذا اسقط عنه شيئا، فاذا قال الاسقاط لا يصح، لا صح الابراء. اسمع العباره مره ثانيه. قال له اقرني بديني واعطيك او خذت منه مئة ففعل، صح الاقرار لانه اقر بحق يحرم عليه انكار ولم يصح الصدق. بخلاف ما لو ادعى أنكر أنه استلم المبلغ ثم اعترف باستلام المبلغ، أقر أنه استلم، ذاك أقام عليه دعوة قال ما لي ما أعطاني إياه، قال لا أعطيته إياه، ثم بعد مراوضة من القاضي اعترف بأنه استلم المبلغ، فاعترافه ليس فيه هضم لغيره، بل إنما اعترافه إذعانا للحق الذي عليه فيؤخذ به، بخلاف ما لو أقر بشيء يضر به الآخرين. واضح؟ لو أنكر شيئا وإنكاره في مصلحة آخرين ثم أقر وإقراره يضر من الآخرين، لا يؤخذ بالإقرار هذا، لا يؤخذ بهذا الإقرار. ستبين لنا إن شاء الله مثلا في الشهادة والإقرار. نعم، لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق ولم يحل له أخذ العوض عما يجب عليه، فعلى هذا يرد ما أخذ لأنه تبين كذبه بإقراره، أما الدين عليه فلزمه أداؤه بغير عوض. صالح إنسانا مكلفا ليقر له بالعبودية بأنه مملوك، أو امرأة لتقر له بالتولية لم يصح. طيب، جاء الإنسان قال يا فلان، كأن العبد ينكر أنه عبد، قال اعترف بأنك عبد لي، قال أنت اعتقتني وحررتني، أو جاء لامرأة قال اعترفي لي بأنك زوجتي وأنا أعطيك المبلغ وأعطيك كذا، وقد طلقها فرضيت بأخذ المبلغ ورضي هذا المعتق بأخذ المبلغ ليقول نعم أنا عبد لك، لأن المرأة تقول نعم ما طلقتني أو أنا زوجتك، صح ولا ما صح؟ ما صح، لأنه صلى الله عليه وسلم ما أعطاه صلح مصالحة لأجل أن تقر ولأجل أن تقول أنا زوجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حلل حراما، فهذا إما أنه حرم حلال أو أحل حرام، فلا يجوز، هذا مخالف للنص ولا يصح. واضح هذا؟ اسمع العبارة مرة ثانية. صالح إنسان مكلف ليقر له بالعبودية أي بأنه مملوك، وامرأة لتقر له بالزوجية لم يصح، لأن ذلك حكم يحل حراما، لأن إرقاق النفس وبذل الأرض نفسها بعوض لا يجوز. هذا واضح أظن. طيب، المرأة التي دفع لها الرجل مالا لتعترف له بالزوجية لا يصح أن تأخذ هذا الصلح، هذا صلح باطل. فإن كان بالعكس، جاءت المرأة وقالت لمن كان زوجها أنت طلقتني والآن ما رد تعترف خذ هذه الآلاف واعترف أمام القاضي أنك طلقته أو أمام الناس. أو جاء هذا العبد قال أنت أعتقتني ولم تشهد، خذ هذا المبلغ مني واعترف بالعتق. الأولى قلنا لا صح، لأنه فيه تحريم حلال أو تحليل حرام، فيه تحليل حرام، وهذه ما فيه تحليل حرام ولا تحريم حرام ولا تحليل حرام ولا تحريم حلال. ما الذي فيه؟ دفع مظلمة عن نفسه فأعطاه مال، وهذا المال قد يكون حراما في حق أحدهما، الدافع ولا المدفوع إليه؟ الحرام المدفوع إليه، الذي يأخذ ما يجوز، لكن ذاك أراد يتخلص، يتخلص من هذا الظلم، فقال ما يمكن يتبين عتقي إلا بإقراري، وهذه المرأة يقول ما يمكن أتخلص منه إلا باعتراف بالطلاق، فهي في حقها جائز الصلح وفي حقه لا يجوز أن يستلم. عرفنا هذا؟ اسمع العبارة مرة ثانية. وإن دفع المدعى عليه العقودية للمدعي مالا فاستمع دعواه فاستمع، لأنه يجوز أن يعتق عبده بعوض ويشرع ذلك في حق الدافع لقطع الحكومة، يشرع في ذلك في حق الدافع الذي يدفع المبلغ، ذاك مشروع في حقه يتبع عن نفسه كيد الخصومة وإطالة الخصام وما إلى ذلك. نعم. زاد في المغني والشر ويتبع اليمين الواجبة. أحيانا تكون يدعي على فلان دارا، قال هذه داري ولا بينة، فيأتي القاضي يقول لك بينة على أن هذه السيارة اللي عند فلان سيارتك، قال ما عندي بينة، لكن يعرف الناس أن هذه سيارة منذ سنين تحتدي، قال أنا شريتها منذ سنين كذلك، والناس يعرفون أن يقودها منذ سنوات. فالأصل أن من كان تحت يده مال فهي ليست في قوة بينة كاملة، لكنها بينة تعين على أن الأصل في من كان تحت يده، ويكون جزء من شهادة جزء من بينة. ثم يأتي القاضي فيقول للمدعى عندك بينة؟ قل ما عندي بينة، فيأتي بمن كانت الدعوة تحت يده، المال تحت يده، هو صاحب السيارة اللي سوقها الآن، وليس له بينة على الملكية إلا أنه يقودها منذ سنوات، فيقول أحلف يمينا تساند تقوي الأصل الذي في يدك، الأصل أن السيارة تحت يدك، فانتقاله عن غير يده غير صحيح، لأن البين لأن ما كان تحت يد الإنسان شهادة له بأنها تبعه وملكه، لكن لا تكفي، في دعوة تقيم قيمة ضده فأضعفت هذا الأصل. فلما كان الأصل ضعيفا يتقوى باليمين، فيقول له قاضي احلف ونبطل دعوى ذاك، فيؤدي يمين، فتكون اليمين مع الأصل كأنها حجة قائمة، واضح، فيثبت له الملكية. فهذا اتفق مع الخصم، قال تعال يا شيخ أنت تقيم علي دعوى وأنا أقر أن السيارة كانت هي لك، لكن أنا اشتريتها منذ سنوات وهي عندي الآن، فتعال أعطيك شيء من المال وننتهي الخصومة. فهذا المال المدفوع مقابل إيه؟ مقابل اليمين، دفع له الذي عنده السيارة، دفع لمن يدعي أن السيارة له، حتى لا يحلف عند القاضي. فيجوز الدفع عن اليمين ولا ما يجوز؟ يجوز الافتداء عن اليمين بمال ولا ما يجوز؟ هذا فيه خلاف عند الحنابلة، جائز، جاز أن يفتدي يمينه بمال، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم فعلوها، واضح هذا؟ هذا ادعى السيارة أنها ملكه، لا يعترف أنها ملكه، لكن يقول أنا اشتريتها من قديم، ولا بينة عند أحدهما سوى أن الأصل وهو وضع اليد يشهد لواحد فيه، وهذه ليست بينة كافية، والقاضي ما يقضي بهذه، فلأجل أن يدعم هذه البينة يقال له إيه؟ احلف، بدل ما يروح للقاضي فيحلف، تصالح فالصلح على ماذا؟ تصالح، قال له أنا أعطيك هذا وكف هذه الدعوة عنه، قل يا أخي هذه 5000 ريال انتهي. فخدع نفسه مقابل إيه؟ صالحه بالخمسين مقابل إيه؟ مقابل اليمين. عرفنا هذا؟ اسمع العبارة الآن في الكتاب. لقطع الخصوم زاد في المغني والشرح. ويدفع اليمين الواجبة. وظاهره أن المرأة إذا دفعت إليه عوضا عن هذه الدعوى ليكف نفسه عنها. هو مدعي الزوجية وأنكر الطلاق. أو يقول أنا ما طلق. هي صالحته على هذا الشيء. نعم. ما صالحته على الإنكار لأن صالحة الإنكار منه. إنما صالحته ليعترف ليقر أنه طلقها. صالحته ليقر أنه طلقها. نعم. أراد أن يقول هناك وجه عند الحنابلة أن المرأة إذا دفعت إلى الزوج الذي طلق ولم يقر مبلغ أنه لا يصح. هذا وجه ليس بقول أنه في وجه آخر في رأي آخر بجواز ذلك. ولعل هذا أصلح كان رأي لأنهم اتوافقوا على من أعتق عبده ثم أنكر أو لم يعترف فقال العبد هذا مال واعترف لي بأنك أعتقتني. جاز هذا ولا يجوز بحق الدافع. لكن المرأة في قول عند الحنابلة لم يجيزوه. قالوا لأنه لا يمين عليها. العبد عليه يمين وأما هذه لا يمين عليها فلما تفتدي نفسها بهذا المبلغ. والقلع إنما أجيز للحاجة ولا حاجة فيه. لكن الصح إن فيه حاجة شديدة كيف تجلس معه وهي حرام عليه وقد يضرها وما إلى ذلك. واضح هذا؟ أن هذا الكلام فيما لو طلق زوجته ويرى أن هذا الطلاق لا يقع أو أن هذا الطلاق لا تبين منه المرأة والمرأة تريد أن تتخلص منه، إما أن تعتقد أن هذا الطلاق واقع أو تعتقد كاعتقاده أنه لا يقع. قد يكون الطلاق البدعي لا يقع. ايش معنى الطلاق البدعي؟ ان يطلقها في الحيض. بعض الناس ما يقع. او يطلقها ثلاثا بلفظ واحد عند بعض الناس لا يقع. او يطلقها في طهر اصابها فيه لو كانت هي طاهر ونام معها ثم ثانيا طلقها. هذا الطلاق بدعي ما يصح لان الطلاق انما في طهر لم يمسها فيه. بعض الناس يرى أن هذا الطلاق البدعي لا يقع فهو طلق طلاقا بدعيا فرى أنه لا يقع فقالت أنت طلقتني. قال أنا لم أطلقك. فأعطته العوض فوافق على ذلك. واضح هذا؟ والعوض في حقه يكون جائز لأنه له أن يأخذ مقابل نكاحه وهي في حقها كذلك يجوز لأنه تريد أن تتخلص منه. واضح هذا؟ وإلا ما صح. إذا كان هو طلقها ثم دفع لها لأن تقر ما يجوز أن يأخذ. وإن كان هي جازة في حق أن تخلص نفسها. نعم. ولو صارحت ثم ثبتت الزوجية فإن قلنا الصلح باطل فالنكاح باطل بحاله لأنه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع. فإن قلنا هو صحيح فوجهان أنهما كذلك منه بأخذ العوض لأنه أخذ العوض عما كان يستحقه من نكاحها فكان خلعا لها على مال لتترك دعواها. أن يقول الدعوة إذا كانت بحق ما يجوز أن تشترى وتباع، لأنه فيه تعطيل لحكم الله. قال لا يجوز. في رواية ثانية قال يجوز أن يدفع لها حتى لا تباعي. تقرأ النوع الثاني. النوع الثاني، قبل لا ندخل في النوع الثاني، ما هو النوع الأول؟ النوع الأول أن يصالحه على دين من جنس هذا الدين، يكون المصالح عليه من جنس هذا الدين لكن بأكثر منه. الآن يصالحه على هذا الدين من غير جنس. الأول صالحه من جنس الدين، وهذا صالحه من غير جنس الدين. اسمعوا الآن ما الذي يقول. النوع الثاني إن صالحه من غير جنس أصبحت معاوضة، أصبحت بيعا. اعترف أن هذه السيارة التي عنده هي له، قال هاتها، فصالحه عنها بدراهم أو صالحه عنها بمتاع أو بعقارب، قال تسمى معاوضة يعني بيع. تسمى إيه هذه؟ تسمى هذا بيع ولو شروط البيع. إذا كان الثمن الذي دفعه هو العقار أو الدراهم مغشوشة أو العقار فيه عيب، له أن يرد العوض. نعم. ما لو اعترف له بعين النية أو دين في ذمته ما يعوضه عنه بما يجوز تعويضه، وهو ينقسم إلى أقسام تبقى عليها. هذا النوع لا ينقسم إلى أقسام. إذا أراد أن يصالح شخصا آخر على دين أو على عين تحت يده وهو مقر بها، أراد يصالحه لمصلحة، إما أن يتخلص أو يدفع له أو لا يماطله أو لا يقاضي عند القاضي، قال هذه المصالحة إن كانت من غير جنس العين هذه ولا من غير جنس الدين فهي معاوضة، فهي بيع، كأنه باع هذا الشيء بآخر. وهذا البيع أجناس، فإن كان ثمن بثمن له عليه جنيهات ومعترف هذا بها، لكن أصبح يماطله أو يسوفه أو يقول لا أدفع إلا كذا، فصالحه على أن يدفعها دراهم فضة. جازت المصالحة لما جازت؟ لكن إيش يسمى هذا؟ يسمى صرف. يسمى إيه؟ ومن شروط الصرف أن يتم القبض في المجلس، ما يصح أجل منه شيء. واضح هذا؟ هكذا أراد أن يقول أن هذا البيع يتنوع أنواع، قد يكون بيعا وقد يكون صرفا وقد يكون سلم. نعم. وإن كان بأثمان عن أثمان فهو صرف، لأنه بيع أحد النفسين بالآخر ويشترط له القبض في المجلس ونحوه. إن كان بغير أثمان فهو بيع، يقول لو قال استدراك من الشارح على المصنف رحمه الله، ولو قال بعرض، فإن كان بعرض عن أثمان، يقول أولى من أن يقول بأثمان. إن كان بغير الأثمان فهو بيع. العبارة الثانية، وإن كان بغير الأثمان فهو بيع. يقول لو قال المصنف إن كان بعرض فهو بيع أفضل من عبارة بغير الأثمان. عرفنا هذا؟ الشارح استدرك على المصنف في عبارة بغير الأثمان، قال لو صرح، لو قال بعرض فكان بيعا أفضل. نعم. اقرأ. وعلى هذا يشترط فيه العلم به كالمبيع، ويصح خلاف الصرف في ظاهر كلامه وهو المذهب، خلافا للشافعية. وصالحه بالدراهم دنانير، أو صالحه بالطعام بشيء آخر بثيابه، قال هذا بيع، إنه مبادلة مال بمال. عرفنا هذا؟ فيقول هذا صحيح جائز، لكن كيف نسميه بيع وهو مصالحة؟ قال البيع يصح بأي لفظ يعترف به البائع والمشتري. إذا فهم من هذه العبارة أنها بيع جاز ولو قال بلفظ الصلح. الشافعي يقولون لا، ما كان بلفظ الصلح لا يسمى بيعا، أو غيره من الأئمة رحمهم الله. نعم. وعلى هذا يشترط فيه العلم به كالمبيع، وصحة بلفظ الصلح في ظاهر كلامه وهو المثل. اقرأ. كان عليه دين، إذا كان عليه اقترض منه أبوه وأراد استلامه، فقام عاوضه بجنسها، أعطاه بدل الشعير ذرة أو بدل الحب أرزا، فقال إذا كان من جنسه فالمعاوضة لا يصح أن تكون بأكثر ولا بأقل، لأنه هذا الدين في ذمته ودفع له مالا ربويا، فلا بد أن يكون متساوي. عرفنا، بينا هذا المثل فيما سبق، أن ابن تيمية رحمه الله يجيز إن لم يكن شرطا أن يكون بأكثر أو بأقل. نعم، هذه مرة. وإن كان بمنفعة، قلنا أن الصلح عن دين أو حق إن كان من غير جنسه فهي معاوضة، انتهينا من هذه. ثم بيّن أن هذه المعاوضة تنقسم أقسام. القسم الأول باع عوضه بثمن عن ثمن فيسمى صرف. الثانية عوضه عن الحق الذي بيده بسكنى داري، عنده دين 5000، قال ما عندي هذا لكن اسكن في داري هذه سنتين أو سنة. واضح؟ ايش يسمي هذا الصلح؟ يسمى إجارة. صالحه على الدين الذي في ذمته أن يسكنه في داره، هذه السكنة تسمى ايه؟ تسمى إجارة، لأنها كانت معاوضة. الأولى سميناها صرفا، قال هذه نسميها إجارة. ولو قال ما عندي المبلغ الذي تطلبني إليه لكن هذا عبدي يخدمك مدة سنتين، فهذه الخدمة كراء، أو خذ هذه الدابة فاركبها مدة كذا، فهذه إجارة أو كراء. فيقول أن المعاوضة تختلف باختلاف ما يتفقان عليه، قد تكون سكنة فهي إجارة، وقد يكون كراء، وقد يكون صرفا، وما إلى ذلك. هذا أراد أن يقول. نعم. إذا أسكنه لمدة سنتين ثم تلفت الدار بأثناء السنة سقط من الدين بقدر ما سكن، قال ما عندي لكن السيارة هذه استعملها سنتين مقابل هذا الدين، جاز ولا ما جاي؟ يجوز، كأنه أكره السيارة يأخذها. اتفق على تصالح على ذلك، فأخذ السيارة ثم تعطلت السيارة بعد سنة، بقي له سنة، فيسقط من الدين بقدر ما استخدم هذه السيارة، بقدر ما سكن هذا الدار. نعم. فإن تلفت قبل استيفاء شيء من المنفعة انفسخت ورجع بما صالح عنه، وبعد استيفاء بعضها ينفسخ فيما بقي منها ويرجع بقسط ما بقي، هي تنقل بناء على تفريق الصفقة. قال يا فلان دينك الذي علي ما عندي الآن، لكن أعطيك جارية هذه، أزوجك جارية هذه، أن يصح بشرطه. إيش معنى بشرطه؟ لأن الحر لا يجوز له أن يتزوج جارية إلا بشروطها، كما قال سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. تمر الآية: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن. الشاهد أن الله عز وجل: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات ذلك لمن خشي العنة منكم. انكحها بإذن أهلها وأن تكون محصنة غير مسافحة، ما تكون جاني ولا بغي، وأن يكون هو كذلك خشي العنة على نفسه، خشي الزنا، أن تكون جارية مؤمنة وأن تكون محصنة، وأن محصنة عن عفيف، وأن يخشى على نفسه الزنا. هذا معنى بشروطه. لا يجوز للمرء أن يتزوج جارية إلا بعد هذه الشروط، ذلك لمن لم يستطع منكم طولا. أولا أن لا يجد طولا، أن لا يجد مهر حرة، وأن تكون الحرة عفيفة مؤمنة، وأن ينكحها بإذن أهلها، ما يأخذها من برا من السوق. بعد ذلك أن الله عز وجل قال هذا لمن خشي العنة على نفسه، فإذا خاف الزنا وما عنده مبلغ يتزوج، ما عنده مهر حرة، فجاز له بهذه الشروط. فمن لم تكن له هذه الشروط وقال تعالى: أصالحك على أن أزوجك أمتي أو جاريتي، صح ولا ما صح؟ يصح بشروطه، عن أن هذا رجل فقير ويخشى على نفسه الزنا وما عنده مهر حرة، جاز له أن يصالحه على زواج أمته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مثلها يعني قديمة، مثلها إذا كانت معروفة بالقدم يعرفها الناس، فإن كانت مثلية مما فيها مثلها اشترى على مثلها ولا تقوم، كم قيمة هذه؟ يدفع له القيمة. إن كان لها مثل في السوق يعني قديمة بهذا المثل أعطاه مثلها وإلا تقوم. انتبهوا، في فرق بين الرغبة وحب الشيء وبين الإرادة والقصد والنية. جاي من الطائف يحب يأتي بعمرة ويريد أذهب إلى جدة، يقول: أنا مررت على مكة ودخلتها بدون عمرة. هذا ما نوى، إنما أحبه ورغب في ذلك. النية أن يأتي من الميقات فيعزم على قصد مكة، هذا لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وإلا يحرم عليه وعليه الفدية، لكن هذا رغبة ما يسمى نية. وهذا انتقل من الرياض إلى جدة ويرغب أن يأتي بعمرة، فما يقال نوى وذهب إلى جدة، واضح هذا؟ فإذا استقر في جدة ثم نوى وعزم وأراد وتجرد عن الإحرام وقال لبيك، هذا قصد، خلاص هذا أراد، هذه نية، واضح؟ فإذا نوى قال أجلس في جدة 5 أيام وقال له: لا تغطي راسك وكبر في هذه الأيام وابتعد عن زوجتك، ثم بعد ذلك إن شئت تأجر أو تأخر، واضح هذا؟ لكن هذا جاي من الرياض قال في جدة، فليس هناك نية، إنما هي رغبة. وفرق بين النية والرغبة. نعم، هذه مسألة كثير يختلط عند الناس وما يفرقون بينها. وصلى الله على نبينا محمد.